النهاردة ورد من المستمعة شيماء صادق المقيمة بمدينة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسيد وزير التعليم العالي، بتقول فيها: همستي يا حضرات مش مجرد همسة، دي استغاثة عاجلة لكل مسؤول في البلد. أنا أستاذة جامعية في كلية الأداب جامعة إسكندرية، ومشكلتي مع السيد رئيس الجامعة. المشكلة بدأت من سنة لما قدمت بلاغ بتكلم فيه عن مخالفات كتيرة ما كانش ينفع أسكت عليها. ما هو السكت عن الحق شيطان أخرس. البلاغ اتحول لإدارة الجامعة، ومن هنا بدأت مشكلتي. محدش حقق في الموضوع نهائي ولا في أساس المشكلة، لكن اللي حصل إن مرتبي بقدرة قادر اتوقف من غير أي مقدمات، وطبعا ما سكتش وسألت في إدارة الشؤون المالية. مرتبي موقوف لي يا حضرات، الأستاذ قال لي: مرتبك موقوف يا دكتورة بسبب الانقطاع عن العمل. ده كلام السيد رئيس الجامعة. بس أنا ما انقطعتش عن العمل حضرتك، حضرتك بتشوفني كل يوم وأنا معدية قدام مكتبك. هو أنا ما قلتش لحضرتك مش أنا ساعات نظري بيضعف وما يجيبش لغاية باب المكتب؟ وبعدين أنت عايزاني أصدق عناية وكذب كلام رئيس الجامعة؟ السحلب يا إبراهيم. السحلب يا إبراهيم. وفضل يا حضرات مرتبي موقوف بأوامر رئيس الجامعة وبدون أي تحقيق بما يخالف القانون واللائحة الرسمية للجامعة. مش كده وبس، ده تم رفع جدولي الدراسي المقرر وشطب اسمي من جداول التدريس في مخالفة صريحة لكل القوانين واللوائح. وسألت عن سبب رفع اسمي من الجداول. لا العظيم، شوف انت اسئلتك كلها صعبة يا دكتورة. والله الصراحة انا ما عنديش اجابة لأسئلة حضرتك دي، بس طبعا انت من حقك تزعلي، القانون واللوائح بيدولك الحق انك تزعلي. سندوتشين يا ابراهيم بعد اذنك. وطبعا ما كانش ينفع اسكت على حقي، قدمت بلاغ للسيد المستشار النائب العام عشان يجيب لي حقي ومرتبي اللي موقوف بقاله شهور، وده مصدر رزقي الوحيد، هعيش ازاي بس يا حضرات؟ وتم تحويل المحضر لنيابة باب شرق برقم 2237 لسنة 2022، إداري باب شرق، ولا زال قيد التحقيق، ولازلت أنا بعاني بسبب التعنت اللي بتعامل بيه بدون وجه حق وبدون أي تحقيق معايا. بقيت بستلف من القرايب والأصحاب عشان أقدر أعيش زي بقية الناس. بس لحد إمتى حضراتكم؟ ما هو اللي هيسلفني النهاردة مش هيسلفني بكرة، وأنا تعبت من كتر الشكوى عشان كده لجأت لكم. يا ترى بقى مشكلتي دي ليها حل عندكم ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.